بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ولقد جاءه بلقب المبين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها رسول الله ناقة الله وسقاها

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا

فإذا قررت فانظر وإلى ربك فارغب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه

إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين